إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إنكم في شهر لا يشبهه شهر عظيم الأمر جليل القدر هو من أشرف أوقات الدهر فضائله لا تحصى ومحامده لا تستقصى موسم واسع الأرواح لمن اتقى مهلك لأرواح من طغى فيه وقدر عباد الله لقد مضى من رمضان فضل وانقضى منه شطر واكتمل منه بدر فاغتنموا فرصة تمر مر السحاب وجهوا قبل أن يغلق الباب وبادروا أوقاته مهما أمكنكم واشكروا الله جل وعلا على أن أخركم إليه ومكنكم واجتهدوا في الطاعة قبل انقضائه وأسرعوا في المساء قبل انتهائه فساعاته تذهب وأوقاته وجماله يقلب ويوشك الضيف أن يرتحل وشهر الصوم أن ينتقل فأحسنوا فيما بقي يغفر الله لكم ما مضى فإن أسأتم فيما بقي أخذتم بما مضى وبما بقي عباد الله فمصر الشهر والهدر وفاز من بحبل الله اعتصم وخاف من زلة القدم واغتنم شهر رمضان خير مغتنم وشقي الغافل العاصي بين الذل والسقم والامن والندم ويا ويله يوم تحل على اهل المخالفات الافات يوم تنقطع ألسنة اهل التفريط بالزفرات يوم يحشر أهل المعاصي والدموع على الوزلات يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا أخرجه مسلم عباد الله تذكروا مرارة الموت الذي لا يسلم منه بشر ولو سلم منه أحد لسلم سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم ولكن تبارك الله جل وعلا يقال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون عباد من الذي تحصن في حسنه وما أدركه؟ من الذي سعى في ملاه فما أعوزه؟ من الذي أمل طول الأجل فما حجزه؟ أي عيش قضى وما تدبر؟ لقد أخذ الآباء والأجداد وأرمل النساء وأيتم الأولاد وحال بين المريد والمراد. تقول الله جل وعلا: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع رسولي سبيلا، يا ويلتي ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. عباد الله، اين من بلغوا الامان؟ اين من جمعوا الكنوز والاموال؟ فاجاهم الموت في وقت لم يحتسبوه، فجاءهم هول لم يرتقبوه، تفرقت في القلوب اجزاؤهم، وترمل من بعدهم نساؤهم، وتيتم خلفهم اولادهم، وكل عبد ميت ومرعوب، وكل ما جمع مرعوب وموعود. يا من سينأى عن ذنبه، يا من سينأى عن ذنبه كما نأى عنه أبوه. مثل لنفسك قولهم: جاء الأجل فأغمضوه وغسلوه وغسلوه وحمضوه واحملوه على أكتافكم واغسلوه. يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين تذهبونها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. أخرجه الإمام البخاري. يا هاتك الحرمات لا تفعل، يا هاتك الحرمات لا تفعل، يا واقعا في الفواحش أما تستحيا وتخجل؟ يا مغارز المولاك بالخطايا تمهل. فالكلام مكتوب والقول محفوظ، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يا مطلقا نفسه، يا مطلقا نفسه فيما تشتهي ويريد. الملك يرى والملك يشهد، الملك يرى والملك شهيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يا مسبورا خيره بالأزمة ولا أزمة، أنسيت الموت؟ أنسيت الموت وسكرته وصعوبته ومرارته؟ أنسيت القبر وضمته ووحشته وظلمته والحساب وشدته؟ ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ساكنين ارواح في حواصل خير خضر تسرح في الجنة حيث تشاء وأناس في تنور الزنات والزواري وأناس في نهر الدم تلخم الحجار وهم أجل الربا فآخرون تكسر رؤوسهم بالحجارة وهم الذين يأخذون القرآن فيرفضونه ينامون عن الصراط المكتوبة ومن تسرسر أفداحهم ومناخرهم وعيونهم إلى خفاهم وهم الكذابون مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في سبيل أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من قوله فيا حجر العاصين ويا حسرة المفرطين ويا أسف المقصرين يا من سارت بالمعاصي أخبارهم يا من قد قبح إعلانهم وإصرارهم يا من قد ساءت أفعالهم وأحوالهم تذكروا الخبر المحفور تذكروا النفخ في الصور تذكروا البعث والنفور تذكروا الكتاب المقصور تذكروا السماء يوم تتغير وتمور والنجوم يوم تنكدر وتهور والصراط يوم يمد العيور فهذا ناج وهذا مأسور وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الجمع أصبح السمع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر أولكم كالغرق ثم تمر الريح ثم تمر الطير وشج الرجال تريدهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير فلا يستطيع السير إلا زحفا وفي حافتي الصراط تلاليب معلقة وفي حافتي الصراط تلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمحجوش ناج ومحجوس في النار يقول أبو هريرة رضي الله عنه والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعين خريفا أخرجه الإمام مسلم فأين الباكي على ما زنى أين المستغفر قبل الفنا أين التائب مما مضى فالتوب مقبول وعفو الله وعفو الله مأمول وفضله مبذول فكم ضمن من التبعات وكم أجل من السيئات بالحسنات إن الله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها فيا فوز من تاب فيا سعادة من آب والله جل وعلا يقول وإني لغفار لمن تاب فيا من يسمع الخطاب تنزه قبل أن تناخ الرحيل الركاب وإياك وإياك أن تحرك تسفعك وتتخذ عند الغرة فلا تقام العطرة فلا تمثل من الرجعة ولن يحقر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم توفنا مسلمين وفي بلاد الإسلام، اللهم توفنا مسلمين في بلاد الإسلام، اللهم توفنا مسلمين في بلاد الإسلام، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.